نظرة عينك مثل رصاص دخلك شو هالنظرة هاي فرتك تيني ثلاث انصاص شو عملتي فيه يا ماي الله يستر الله يستر الله يستر.